ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا لي ولهم عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. في جيدها حبل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فألقوا حبالهم أبطل يا ربنا سحرا فيه الحبال وفيه الخيوط وفيه الورق والطلاسم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. فألقوا حبالهم وعصيهم فألقوا حبالهم يا ربنا فك يا ربنا الحبل المربوط والخيط المعقود يا ودود. الله أكبر. فك يا ربنا الحبل المربوط والخيط المعقود. فألقوا حبالهم فك يا ربنا هذه الحبال مقيدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا موثقة فك يا ربنا محروسة في الجسد وخارج الجسد مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البط أطلها يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحرا في حبل وفي خيط, في حبل وفي خيط, في حبل وفي خيط, في حبل وفي خيط, مربوطة ومعقودة بسرة البطن في الأحشاء, في الأحشاء, في الأمعاء, مربوطة ومعقودة في الأحشاء والأمعاء, في الأحشاء والأمعاء, معقودة ومربوطة بضلوع الصدر والظهر, بضلوع الصدر والظهر, بضلوع الصدر والظهر. الله أكبر. فكها يا ربنا منه ومنها, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, فك يا ربنا الحبل, فك الحبل المربوطة يا ربنا, فك الخيوط المعقودة يا ربنا, فك الخيط المعقودة يا ربنا, فك الحبل المربوطة يا ربنا, فكه يا ربنا, فكه, احلله يا ربنا هذه العقدة, احلها يا ربنا, احللها, فك المربوطة يا ربنا, احل يا ربنا المعقدة, احل يا ربنا المعقدة يا ربنا, يا ربنا, من خيط ومن من حبل ومن خيط, من حبل ومن خيط. فألقوا حبالهم يا ربنا, يا ربنا, ابطل هذه الأسحار يا ربنا, ابطلها يا ربنا في حبال, ابطلها يا ربنا في خيوط, ابطلها يا ربنا في حبال, ابطلها يا ربنا في خيوط, ابطلها يا ربنا في حبال, ابطلها يا ربنا في خيوط, ابطلها يا ربنا في حبال, ابطلها يا ربنا في خيوط, ابطلها يا ربنا في حبال, ابطلها يا ربنا في خيوط. اللهم ابطلها يا ربنا, فك يا ربنا الحبل المربوط, فكه يا ربنا, فكه, فكه يا ربنا, فكه. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا ايديا عليها, اقطع يا ربنا الايدي عليه, عليه, محكمة محكمة, مثبتة مثبتة, هادمة وحارثة يا ربنا, وحارثة. اللهم اقطعها يا ربنا, اللهم اقطعها يا ربنا, دمر هذا الحبل يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا, فك يا ربنا مرابطه, فكه يا ربنا, فكه, فكه يا ربنا من الأحشاء, فكه يا ربنا من الأمعاء, فكه يا ربنا من رحمها, فكه يا ربنا من الظهر, فكه يا ربنا من الظهر, فك هذا الحبل يا ربنا, فك هذا الحبل يا ربنا, فك هذا الحبل المربوط يا ربنا, والخيط المعقود, فكه يا ربنا, فكه. الله أكبر. فكه يا ربنا, فكه, فكه يا ربنا من الرأس, فكه يا ربنا من العقل, فكه يا ربنا من الدماغ, فكه يا ربنا من الإدراك, فكه يا ربنا, فكه, فكه يا ربنا من القفا, فكه يا ربنا من العنق, فكه يا ربنا من الرقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فكه يا ربنا من الرقبة, فكه يا ربنا على كتمة, فكه يا ربنا على اختناق, على على اختناق, على اختناق. اللهم فكه يا ربنا على خنق وعلى شنق, على خنق وعلى شنق, فكه يا ربنا, فكه, فك هذا الحبل المربوط يا ربنا, والخيط المعقود. الله أكبر. في جيدها حبل, في جيدها حبل, في جيدها حبل. فألقوا حبالهم يا ربنا, يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أطلها يا ربنا في حبال, ابطلها يا ربنا في حبالك, ابطل اسحارا في الحبال, ابطل اسحارا في الحبال يا ربنا, وفي الخيوط. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. الله اكبر. فكها يا ربنا من الراس, فكها يا ربنا من العقل يا ربنا, ومن الذهن يا ربنا, ومن الدماغ, فك يا ربنا هذه العقد, فك يا ربنا هذه العقد, في حبال, في حبال, وفي خيوط معقده يا ربنا, فكها من الدماغ, فكها يا ربنا من النافية, فكها يا ربنا من النافية, فكها يا ربنا من النافية, فكها يا ربنا, فكها, فكها يا ربنا من النافية, فكها يا ربنا من الفكر, فكها يا ربنا من العقل, فكها من الدماغ, فكها يا ربنا من الفكر, فكها يا ربنا من الذاكرة, فكها يا ربنا من المخ, فكها يا ربنا من مراكز الإحساس, من مركز السمع والبصر والنطق, فكها يا ربنا, فكها, فكها يا ربنا شالة, فكها يا ربنا تشل الأركان, فكها يا ربنا تشل الأركان يا ربنا, وعلى إعاقة, وعلى إعاقة, وعلى عدم إفاقة, فك يا ربنا المربوطة, فك يا ربنا الحبل المربوطة, فك يا ربنا الحبل المربوطة, والخيط المعقود. فألقوا حبالهم, فألقوا حبالهم, فك يا ربنا هذه الأسعار, فك يا ربنا مربوطة, مربوطة ومعقودة, في الحبال وفي الخيوط وفي الورق وفي الطلاسم يا ربنا, يا ربنا, في الأجساد, في الأجساد, في بطونهم, في بطونهم, في بطونهم, في بطونهم, وفي فروجهم يا ربنا, وفي أرحامهن يا ربنا, وفي الظهر, وفي الظهر, وفي الظهر, وفي الظهر, وفي الظهر, مربوطة ومعقودة. الله أكبر. في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية, فكها يا ربنا, فكها, فك الحبل المربوطة, والخيط المعقود, فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فألقوا حبالهم يا ربنا يا ربنا في جيدها حبر. يا ربنا هذا السحر اغطره يا ربنا اغطره يا ربنا سحرا عظيما اغطره يا ربنا قويا اغطره يا ربنا عظيما اغطره يا ربنا مربوطة اغطره يا ربنا معكودة اغطره يا ربنا مثبتة اغطره يا ربنا مخيطة اغطره يا ربنا مخيطة اغطره يا ربنا مربوطة اغطره يا ربنا معقدة اغطره يا ربنا متشابكة اغطره يا ربنا مشبكة اغطره يا ربنا قوية اغطره يا ربنا في الظهر اغطره يا ربنا في اللحم اغطره يا ربنا في الفقرات اغطره يا ربنا اغطره يا ربنا في الأعصاب اغطره يا ربنا في الفقرات اغطره يا ربنا في الفقرات اللهم اغطره يا ربنا في الفقرات اللهم اغطره يا ربنا في الأعصاب اللهم اغطره يا ربنا اغطره يا ربنا في الحبل الشوكي اغطره يا ربنا في العمود الفقري اللهم اغطره يا ربنا اغطره يا ربنا في الأسعار معقودة في الحبال في الحبال وفي الخيوط اللهم اغطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها اغطلها يا ربنا اغطلها في الحبال في حبال موثقة في حبال موثقة في حبال موثقة في حبال موثقة في حبال موثقة في حبال موثقة اغطلها يا ربنا اغطلها فكها يا ربنا فكها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فكها يا ربنا فكها اللهم اغطل هذه الحبال اغطلها يا ربنا اغطلها اغطل يا ربنا هذه الخيوط اللهم اغطل ما فيها يا ربنا من عقد قوية عظيمة شديدة وقديمة يا ربنا مربوطة ومعقودة في الجسد في الجسد في المخ وفي المخيخة وفي مراكز الإحساس والعصب معقودة ومربوطة في الجسد وخارج الجسد الله أكبر فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الجسد فكها يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت شاكرون فيه الآن شاكرون فيه الآن اللهم أطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم في الحبال وفي الخيوط فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم في حبله ابطله يا ربنا في خيطه ابطله يا ربنا في حبله ابطله يا ربنا في خيطه يا ربنا ابطله يا ربنا قويا عظيما مثيلا سميكا اللهم فكه يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا فك هذا الخيط يا ربنا فك هذا الخيط يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا فك هذا الخيط يا ربنا فكه يا ربنا فكه ابطله يا ربنا ابطله ابطل يا ربنا عقدا عليه على المرض ابطله يا ربنا على المرض على المرض على المرض على المرض على المرض على المرض على الوهن على الوهن على الوهن على الوهن يا ربنا يا ربنا على المرض والوهن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى ضر شديد يا ربنا وعلى الجنون يا ربنا وعلى الخبال وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الخبال اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما سميكا متينا مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا اطله يا ربنا ابطل اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك فألقوا حبالهم اطله يا ربنا خاصة فوصل له ولها فوصل للوالد دون الولد فوصل للولد دون الوالد فوصل فوصل للآخر فوصل للأخت اللهم اطله يا ربنا اغطره يا ربنا عاما لأفراد العائلة لأفراد العائلة اللهم اغطره في حبله اللهم اغطره في خيطه يا ربنا منفوث عليه منفوث عليه منفوث عليه منفوث عليه منفوث عليه منفوث عليه اللهم اغطره يا ربنا منفوث عليه منفوث عليه اللهم اغطره يا ربنا قويا عظيما اغطله يا ربنا اغطله يا ربنا صلبة اغطله يا ربنا صلبة اغطله يا ربنا قوية اغطله يا ربنا عظيمة اغطله يا ربنا يتجدد اغطله يا ربنا يتكون اغطله يا ربنا يتخلق اغطله يا ربنا اغطله اغطله يا ربنا جالبا جالبا وجالبا جالبا وجالبا للسوء والشر يا ربنا وللضر يا ربنا وللإعاقة يا ربنا وللفقر يا ربنا وللجنون والخبال يا ربنا للتعطيل لا زوج ولا ولد يا ربنا وللقتل يا ربنا وللحوادث والانقلاب يا ربنا اللهم اغطله يا ربنا اغطله يا ربنا من ذي غيرة شديدة يا ربنا ومن ذات غيرة شديدة يا ربنا اغطله يا ربنا غيره غيره غيره غيره وكراهية غيره وكراهية غيره وكراهية اللهم اغطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة اللهم ارطله يا ربنا قويا عظيما سميكا، ارطله يا ربنا فيه وفيها، ارطله يا ربنا في الوالد وفي الولد، ارطله يا ربنا في الوالد وفي الولد، فك الحبل المربوط يا ربنا، فك الحبل المربوط يا ربنا، والخيط المعقوده، والخيط المعقوده، والخيط المعقوده، اللهم فكه يا ربنا، فك يا ربنا الحبل المربوط، فك يا ربنا الحبل المربوط، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، في حبل في حبل في حبل مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس يا ربنا يا ربنا، اللهم فك يا ربنا في حبل في حبل مدسوس في حبل ادخل في الاحشاء ادخل في الاحشاء ادخل في الاحشاء، عند غياب العقل عند غياب العقل من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد، ادخل هو ادخل اسعارا معه، ادخل الحبل والخيط وادخل اسعارا معه يا ربنا يا ربنا، ودفنها انسيه ودفنها انسيه ودفنها انسيه ودفنها انسيه ودسها انسيه من الاقارب والجيران، اللهم ارطلها يا ربنا، فك يا ربنا الحبل المربوطة، فك يا ربنا الحبل المربوطة، فك يا ربنا الحبل المربوطة، والخيط المعقود فكه يا ربنا فكه، فك يا ربنا الحبل المربوطة، فك يا ربنا الحبل المربوطة، والخيل المعقود والخيط المعقود فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، اهل يا ربنا ذي العقادة احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، قوية قوية قوية، صلبة صلبة صلبة، عظيمة عظيمة عظيمة، شديدة شديدة شديدة، فكها يا ربنا فكها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد، فكها يا ربنا في الشق الايمن، فكها يا ربنا في الشق الايمن، فكها يا ربنا في الشق الايمن من الجسد، فكها يا ربنا فكها، فكها في اليد وفي الرجل يا ربنا يا ربنا، وفي الصدر وفي البطن، في الشق الايمن في الشق الايمن في الشق الايمن في الشق الايمن، حبل مربوط خيط معقود، فكها يا ربنا فكها، فكها فك الحبل فك الخيط، يا الله يا الله يا الله، فكه يا ربنا فكه منه ومنها يا ربنا يا ربنا، فكه يا ربنا من من من الشق الايمن من الشق الايمن، فكه يا ربنا فكه من الشق الايسر من الشق الايسر من الشق الايسر من الشق الايسر من الشق الايسر، للجسد في اليد في اليد في الصدر وفي البطن وفي القدم يا ربنا، في الرجل كاملة في الفخذ في الفخذ وفي الركبة وفي الساق وفي القدم، اللهم فكها يا ربنا، فكها من الشق الايمن، فكها يا ربنا من الشق الايسر، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا في دمية، فكها يا ربنا في دمية في دنيا مربوطة، فك يا ربنا في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة، فك يا ربنا في أثر في أثر في أثر، بكل عقدة شعر شعر شعر وظفر وأثر منه ومنها منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا منه ومنها، اللهم ابطلها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها منه ومنها يا ربنا، يا ربنا على الضر الشديد يا ربنا، ومكرا وكيدا وغلبة عليه وعليها وقهرا فيه وفيها، اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا فيه وفيها، ابطلها يا ربنا فيه وفيها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، فكها يا ربنا منه ومنها، ابطلها يا ربنا فيه وفيها، اللهم فكها منه ومنها، اللهم ابطلها منه ومنها، اللهم فكها منه ومنها، اللهم ابطلها يا ربنا منه ومنها، اللهم فألقوا حبالهم يا ربنا يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، اسحارا عظيمة اسحارا عظيمة، حسدا وحقدا يا ربنا، ونكالا وعذابا شديدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فك الحبل المربوطة والخيط المعقودة يا ربنا، على سحر مستمر على سحر مستمر على سحر مستمر على سحر مستمر، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، على سحر مستمر على سحر مستمر، وعلى عذاب أليم وعلى عذاب أليم يا ربنا يا ربنا، وعلى الجحيم وعلى الجحيم وعلى الجحيم له ولها، وعلى جحيم له ولها، في حياته وحياتها، على ضره وضرها، على غلبته وغلبتها، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا واحد يا صمد، بسم الله بسم الله الكبير المتعال، اللهم يا ربنا فك الحبل المربوط يا ربنا، فك الحبل المربوط يا ربنا، فك الخيط المعقود، اللهم فك الخيط المعقود، اللهم يا ربنا فك الخيط المعقود، يا الله يا ربنا، الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان الآن يا ربنا الآن تلين العقد يا ربنا الآن تلين العقد القاسية الصلبة الآن يا ربنا تلين الآن يا ربنا تنصهر الآن يا ربنا الآن يا ربنا تأكلها دابة الأرض الآن يا ربنا تأكلها دابة الأرض الآن يا ربنا الآن صاعقة عليها الآن يا ربنا صاعقة عليها الآن من جندك يا ربنا لها يفكها ويحللها يا ربنا من جندك يا ربنا له ولها يا ربنا يفك هذه العقد يا ربنا من الحبل ومن الخيط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل هذا السحر فيه وفيها وعليه وعليها وفي الوالد وفي الولد وموروثا بطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون اللهم فك المربوطة يا ربنا اللهم فك المربوطة يا ربنا فك الحبل المربوطة يا ربنا فك الحبل المربوطة يا ربنا والخيط المعقودة يا ربنا فك مخيطا مخيطا يا ربنا يا ربنا ووثيقا وثيقا ووثيقا ووثيقا يا ربنا وقويا عظيما شديدا فكه يا ربنا فكه يا ربنا من هو منها فكه من الحظ والنصيب فكه من الحظ والنصيب فكه يا ربنا مرضا فكه يا ربنا فقرا فكه يا ربنا جنونا فكه يا ربنا حوادثا فكه يا ربنا انقلابا فكه يا ربنا قتلا فكه يا ربنا دمارا فكه يا ربنا حسدا فكه يا ربنا حقدا فكه يا ربنا غير غير غير غير غير شديدا فكه يا ربنا حقدا وحسدا فكه يا ربنا ظلما وانتقاما فكه يا ربنا ظلما وانتقاما فكه يا ربنا ظلما وانتقاما الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم فك الحبل المربوط والخيط المعقودة يا ربنا بسم الله بسم الله فألقوا حبالهم اللهم يا ربنا فك الحبل المربوط يا ربنا فك الحبل المربوط يا ربنا والخيط المعقودة فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه من الجسد وخارج الجسد فكه يا ربنا من الجسد فكه يا ربنا من الجسد تفرع في الجسد تفرع في الجسد وفي الجسد ومن حول الجسد وفي الجسد ومن حول الجسد من أعلى الرأس إلى أخمص الأقدام يا ربنا طوليا وعرضيا مربوط به ومربوطة به فك يا ربنا الحبل المربوطة فك يا ربنا الخيط الخيط الخيط الخيط المعقودة عليه وعليها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا من الحبل احلها يا ربنا من الخيط احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا صادة احلها يا ربنا شاقة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا ممرضة احلها يا ربنا مدمرة احلها يا ربنا قافلة احلها يا ربنا قافلة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا مميتة احلها يا ربنا مميتة احلها يا ربنا قاهرة احلها يا ربنا جابرة احلها يا ربنا احللها تجبره وتجبرها احله يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد تجبره وتجبرها على فعل ما لا يليق يا ربنا يا ربنا وقاهرة يا ربنا وصادة وسادة يا ربنا وشاقة يا ربنا ومدمرة يا ربنا فك الحبل المربوطة يا ربنا والخيط المعقودة وعلى الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا وعلى إعاقة يا ربنا وعلى الشلل وعلى الشلل يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها فك هذا الحبل المربوط فكه يا ربنا فكه فك يا ربنا هذا الخيط المعقود معقود مخيط مخيط مخيط مخيط خيط خيط خيط خيط من ساحر وساحر اللهم أطل هذا السحر العظيم أطله يا ربنا يا عظيم أطله يا ربنا من هو منها أطله يا ربنا فيه وفيها أطله يا ربنا عليه وعليها أطله يا ربنا حوله وحولها اللهم أطله يا ربنا مسجون ومسجونة بهذه الأسحار العظيمة على الحبل وعلى الخيط اللهم فك يا ربنا سجنه وسجنها اللهم يا ربنا فك يا ربنا الحبل الحبل الحبل الحبل المربوطة فكه يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان فك يا ربنا الخيط الخيط المعقود الخيط المعقود الخيط المعقود من إنس وجان فكه يا ربنا فكه اللهم احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده فكه يا ربنا مرابطه في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في حبله أطله يا ربنا في حبله أطله يا ربنا في خيطه أطله يا ربنا في حبله أطله يا ربنا في خيطه أطله يا ربنا في حبله أطله يا ربنا في خيطه أطله يا ربنا في حبله أطله يا ربنا في خيطه أطله يا ربنا في الرأس أطله يا ربنا في العقل أطله يا ربنا في الإدراك أطله يا ربنا في السمع أطله يا ربنا في البصر أطله يا ربنا في اللسان واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني لساني يفقه قولي. يا ربنا هذه العقدة فك يا ربنا الحبل المربوطة يا ربنا والخيط المعقودة فكه يا ربنا من الدماغ فكه يا ربنا من الناصية فكه يا ربنا فكه يا ربنا من أسفل الرأس فكه يا ربنا من أطراف الرأس فكه يا ربنا من وسط الرأس فكه يا ربنا من مقدمة الرأس فكه يا ربنا من الخدين فكه يا ربنا من الوجه من الوجه من الوجه فكه يا ربنا تامة فكه يا ربنا صادة فكه يا ربنا ممرضة فكه يا ربنا على الجنون والخبال فكه يا ربنا على التعطيل على التعطيل وعلى الربط فكه يا ربنا من عنقه وعنقها من رقبته ورقبتها فك يا ربنا هذا الحبل المربوط فكه يا ربنا فك فك يا ربنا الخيط المعقود فكه يا ربنا فك الله أكبر فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فألقوا حبالهم يا ربنا فكه يا ربنا اللهم فك هذا الحبل يا ربنا فك هذا الخيط يا ربنا فك هذا الحبل يا ربنا والخيط يا ربنا عقده احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احلها احلها من الرأس والجسد احلها يا ربنا من قلبه احلها يا ربنا من قلبها احلها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من قلبه فكها يا ربنا من قلبها فكه يا ربنا فكها فكها يا ربنا هذا الحبل المربوط فكها يا ربنا هذا الخيط فكها فكها فكها معقود معقودة فكه يا ربنا فكها فك الحبل والخيط يا ربنا فكها فك الحبل والخيط فكها فكه يا ربنا فكه يا ربنا من قلبه وقلبها من قلبه وقلبها من قلبه وقلبها من قلبه وقلبها من ظهره وظهرها من ظهره وظهرها من ظهره وظهرها يا ربنا من عصبه وعصبها يا ربنا من عصبه وعصبها يا ربنا من عصبه وعصبها يا ربنا من صدره وصدرها يا ربنا من صدره وصدرها يا ربنا من ضلوعه وضلوعها يا ربنا من ضلوعه وضلوعها يا ربنا من فقراته وفقراتها يا ربنا من فقراته وفقراتها يا ربنا من فقراته وفقراتها يا ربنا من يديه ويديها يا ربنا من يديه ويديها يا ربنا من رجليه ورجليها يا ربنا من رجليه ورجليها يا ربنا من رجليه ورجليها يا ربنا وعلى القوة وعلى القدرة وعلى القوة وعلى القدرة وعلى القوة وعلى القدرة الله أكبر فكها يا ربنا فكها يا ربنا الحبل يا ربنا والخيط المعقودة والمربوطة فك الحبل المربوطة يا ربنا والخيط المعقودة يا ربنا فكها فكها فكها فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب الله أكبر فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من الحظ والنصيب فكه يا ربنا من التفريق والتعطيل فكه يا ربنا من التفريق والتعطيل فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه يا ربنا من الجنون والخبال فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه من الحوادث والانقلاب فكه يا ربنا على القتل فكه من القتل والدمار فكه يا ربنا من القتل والدمار الله اكبر فكه يا ربنا مثبتا مثبتا بمسمار وابره مثبتا بمسمار وابره مثبتا مثبتا خيوط عظيمة مثبتة مربوطا ربطا وثيقا فك يا ربنا هذه العقد فك الحبل المربوط يا ربنا والخيط المعقود رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة في جيبها حبل احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة في جيبها حبل احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة في جيبها حبل احلل لي عقدة احلل لي عقدة

فألقوا حبالهم. اللهم فك الحبل المربوط يا ربنا والخيط المعكود فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه فك الحبل يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه. متينة سميكة غليظة عظيمة مشدودة مربوطة موثقة مثبتة محكمة فكه يا ربنا فكه فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا فكه بقدرتك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وبقوتك يا ربنا فكه الآن يا ربنا تفكه الآن يا ربنا تفكه الآن يا ربنا تفكه مربوطا ومعكودا مثبتا ومحكما يا ربنا ومثمرا الآن يا ربنا تفكه الآن يا ربنا تفكه غليظا سميكا في حبال مرابط السفن في حبال مرابط النياق والإبل يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا هذه الحبال فك يا ربنا سميكة فك يا ربنا سميكة عظيمة للدواب للدواب للدواب للسفن للسفن اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها في الأرض لنا في الأرض لنا في الأرض لنا مدهونة مدهونة مدسوسة مدسوسة يا ربنا يا ربنا في في في جحر في الجحر في الجحر في في جحور في جحور في جحور في جحور يا الله يا الله فكها يا ربنا فكها يا ربنا ابطلها يا ربنا اللهم ألنها يا ربنا وألنا له الحديد اصهرها يا ربنا اصهرها الآن يا ربنا تمزقها الآن يا ربنا تقطعها الآن يا ربنا تدمرها الآن يا ربنا تدمرها الآن يا ربنا تزلزلها الآن يا ربنا تدمرها ومن عليها فدمرناها يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا دمر هذه الحبال والخيوط دمرها يا ربنا خيوط خيوط معقدة معقدة معقدة فيها عقد دقيقة دقيقة تكاد ألا ترى لكنها عظيمة في ضربها لكنها عظيمة في ضربها يا الله فكها يا ربنا فكها على شعره وشعرها فكها على شعره وشعرها وعلى ثيابه وثيابها أخذت من ثيابه وثيابها أخذت من البلاء من الملابس الداخلية له ولها اللهم أبطلها اللهم فكها يا ربنا على أثره وأثرها على شعره وشعرها يا ربنا يا ربنا على عرقه وعرقها يا ربنا من ملابسه وملابسها يا ربنا يا ربنا ومن نعاله ونعالها يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير السحر إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن